قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو اليمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لعنها. هكذا يأتي مالك بالتفصيل: والعبد إذا تزوج الحرة الكتابية أو الأمة المسلمة أو الحرة المسلمة فرماها بالزنا أو نفى الولد عنها فهو يعامل معها كمعاملة الحر مع الحرة.